شفت ياما ناس منى هتعيش العمر جنبك وبرضو ما يكفيش أحلى دنيا عندي ما تساويش إلا معاك يا رسول الله وحشنا ده نزاد في قلبي حنين